بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب المجلس والجليس. المراد بهذا الباب الآداب التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها في مجالسه ومع جلسائه، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية، فهي ولله الحمد شريعة كاملة في عقائدها وفي عباداتها وفي أخلاقها وفي آدابها. وقد ذكر الله تعالى شيئا من آداب المجالس في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، صدر الله عز وجل هذه الآية بالنداء لأهل الإيمان بوصف الإيمان تنويهاً بشأنهم، ودليلاً أو إشارةً إلى أن امتثال ما وجه إليهم من الخطاب من مقتضيات الإيمان، وأن امتثاله سبب في زيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. أي يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم. وقوله إذا قيل لكم تفسحوا، إذا قيل لكم أي أياً كان القائل، سواء كان هذا القائل ممن له هيبة ومكانة ووجاهة أم لم يكن كذلك، فأي إنسان يقول لكم تفسحوا فافسحوا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أي توسعوا في المجالس، لأجل أن يكون هناك فسحة لمن أراد أن يجلس من القادم والداخل. فافسحوا أي تفسحوا وتوسعوا، يفسح الله لكم أي يوسع لكم في أمور دينكم ودنياكم وفي آخرتكم، فيوسع الله عز وجل لكم في أعمالكم وفي أعمالكم وفي أموالكم وفي أرزاقكم وفي كل شيء. ولهذا لم يقل يفسح الله لكم في المجالس، بل قال يفسح الله لكم أي يوسع لكم في أموركم جميعاً من أمور الدنيا وأمور الدين وأمور الآخرة. ثم قال: وإذا قيل انشزوا، النشوز بمعنى الارتفاع، إذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وقوموا وانهضوا، سواء كان الأمر بالنشوز لصلاة أو لقتال عدو أو لدخول قادم أو لانتهاء المجلس بأن قال انتهى المجلس فقوموا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي فقوموا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أن الذين آمنوا والذين أوتوا العلم يرفعهم الله عز وجل مراتب ومنازل في الدنيا والآخرة. ومناسبة قوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لما قبلها من وجوه. الوجه الأول أن فيها إشارة إلى أن أحق وأولى من يمتثل آداب المجالس هم أهل العلم والإيمان، لأن عندهم علماً وإيماناً يحملهم هذا الإيمان وهذا العلم على امتثال أوامر الله عز وجل، فهم أولى وأجدر من يتأدم بآداب المجالس. الوجه الثاني أيضاً أن فيه إشارة إلى فضيلة أماكن الذكر وحلق الذكر ومجالس أهل العلم والإيمان، فمجالس أهل العلم والإيمان فيها فضل عظيم، لأنها سبب لزيادة الإيمان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فخير المجالس هي مجالس أهل العلم والإيمان، وهي حلق العلم والذكر. الوجه الثالث من المناسبة أن فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن أهل العلم والإيمان ترفع أماكنهم وترفع درجاتهم ويقابلون بالاحترام والتقدير نظراً لمكانتهم ورفعتهم. فكما أن الله عز وجل رفع من شأنهم، فإن المشروع للعباد أن يرفعوا من شأنهم وأن يقدروهم قدرهم، وذلك بأن يفسحوا لهم في المجالس وأن يصدروهم في المجالس نظراً لما يترتب على ذلك من المنفعة العامة والخاصة. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على مشروعية التفسح إذا دخل داخل أو قدم قادم، وأن ذلك من امتثال أمر الله عز وجل. ومنها أيضاً أنه إذا طلب من الإنسان أن ينشز وأن يقوم وأن ينهض عن مجلسه فليبادر بذلك، إما لانتهاء المجلس بأن قال انهضوا أو انتهى المجلس، أو لحضور صلاة أو نحو ذلك. وفيه أيضاً دليل على بيان مكانة أهل العلم والإيمان، وأن لهم مكانة رفيعة ومنزلة عالية في الدنيا والآخرة، لأنهم هم أهل الخشية لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.